غادي في ترينو كنشوف يام غدا وانا بوحدي غي واقف لي ديزر ميشو بغيت نشوف قدامي نهم طلالي في الراس غادي في ترينو كنشوف يامي غدا وانا بوحدي غي واقف لي ديزر ميشو بغيت نشوف قدامي الهم طلالي في الراس وانا في الدار ما عايش نو بيس تامن قلبي حيدو البريد سوري ماما مانيش عليك من غيرك ماما انتي انا الله طري قدامي صاحبي طويلة موسيني خيالي دموع امي باش كون صاحبي شوية صعيبة حسبتك خويا مصيتي لي دمي بالطاقة باجرنا اللاقة دنيا صافي درش بلاصة كتنسيني غير الطاسة شكون يحاس بدموع مرة انا مرة الهيد دي بغريب وعيش وحيد قد في القرب سفدو فيد دماغ مجل شريم وفيد الو الو انمي الو الو الو الو انمي الو الو مرتاج نار احتاج باتاج فتنا الفيراج داستاج كيرتاج خير الصوفاج دوما زدنا وسط الهارج ضحكة الصفرة تقرا لك كانر دخل الكارج مرة كاي مرة زايد ما غليه نبان لك فرحان باكي لداخل خويا والله ولا زومي زلتيها عينك حولة بيبي سوري شوطر عيني غير في المولة تنصوفي ماما عاد نفكر في اللوف في عيني بابا زيرو حنان النخوف عطيني قيمة طلعتي قوة دمنوي حسبتك خويا طلعتي شماتة بيان جوي قبل الكاميرا عيد فيهم فاين سعيد جايت معك بالي تفرد فيد غزيد فيكم الضيفو بحال شي ديربي بلا تشيفو مزيكا ريفو فتنا الدوزة في النيفو مناش تحب بين الكاش بلا نخاف دور بحال كيبان اسبوع غمشاش كيلي مين دير ديازال الو الو الو اني مي الو الو ما بغينا والو قالي طابو بيت شايت كان غادي في ترين وكنشوف يام غدا وانا بوحدي غي واقف لي ديزر ميتو بغيت نشوف قدامي الهم طلالي في الراس غادي في ترين وكنشوف يامي غدا وانا بوحدي غي واقف لي ديزر ميتو بغيت نشوف قدامي الهم طلالي في الراس وانا في الدار ما عايش نو بيس تامن قلبي حيدو البريد سوري ماما مانيش عليك من غيرك ماما انتي انا الله